إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته علينا، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا هذا الخير مع أشرف العلوم بعد علم التوحيد، كما قال الأئمة الكرام: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. وقد بينا كثيرا بأن شيخ الإسلام قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. المقصود هنا بأولي الأمر من العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلم الفقه علم عزيز، وهذا العلم هو المقصود الأسمى كما قلنا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل ربنا الجليل في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، نصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. ونسأل ربنا جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى للعمل لهذا الدين. اللهم ألهمنا الإخلاص جميعا يا رب العالمين. انتهينا الأسبوع الماضي بالكلام على نية الاقتداء، نية المأموم مع الإمام، هل يصح أن يخالف المأموم في نية الاقتداء للإمام أم لا؟ هذه التي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله نأخذ هذه الفروع ونختم في الكلام على تعدد الجماعات في المسجد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة، فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته ففيه قولان. قال في الإملاء: لا يجوز، وتبطل صلاته لأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام فلم يجز، كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله. وقال في القديم والجديد: يجوز، وهو الأصح، لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلي إماما بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصير مأموما. ومن أصحابنا من قال: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا، لأنه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة. والصحيح أنه لا فرق، لأن الشافعي رحمه الله لم يفرق، ويجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة. نبتدئ بالأداب، نكملها إن شاء الله، الأداب التي يتأدب بها المرء عندما يتقدم بين يدي الله جل في علاه، وهو ذاهب إلى ربه جل في علاه، إلى هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحد أو يستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فبين لنا نفس الله آداب نتأدب بها بين هذا الله جل في علاه، ونحن نتقدم بين هذا الله جل في علاه بهذه العبادة الجليلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تمشون عليكم السكينة. وكما قلنا بأن هذه سنة متبعة، لأن المسلم صلى وسمع جلبة فأنكر هذه الجلبة، فقال: يا رسول الله، أردنا أن ندرك الصلاة كما بين الصحابة رضوان الله عليهم. وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأنه ركع من أول المسجد ثم مشى ركعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا وله ولا تعب، وبين لهم أنهم من الأدب أن يمشي المرء إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، لا سيما وأن أجره قد كتب عند ربه جل في علاه. ففي سنن أبي داود بسنن صحيح أن من أتى المسجد وهجد الناس قد صلوا وصلى كتب الله له أجر الجماعة، كتب الله له أجر الجماعة. وهذه كما قلنا الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال السلام عن أهل المدينة، قال ما قطعتم مدينة إلا هم معكم، حبسهم العذر. الغرض المقصود ربك يكشف عن القلوب، فمن كان صادقا مع ربه جل في علاه وفى له أجره سبحانه، وفى له أجره سبحانه جل في علاه. من الأدب أيضا للمرء إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة ألا يذهب إلا متوضئا، وهذا ينبغي ويتأكد على طلبة العلم فضلا عن العوام، لأن طلبة العلم هم أحرص الناس على كل خير، هم أحرص الناس على تطبيق قول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أن يمشي المرء متوضئا إلى الصلاة، أن من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء أو أحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة ماشيا، فإن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتحط سيئة عن الإنسان، فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. وقال علماؤنا بأن هذه المسألة هي التي تترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم أجرا أبعدهم ممشى، لأن كل خطوة كما قلنا بترفع درجة وتحط خطيئة. وقال علماؤنا أيضا إذا كان المرء قد ذهب إلى المسجد راكبا فهل له مثل الأجر، لأن الحديث جاء في الخطوات والخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. قلنا هذه الركوبة إذا ركبها وتكلف عليها له فيها الأجر، لكن هل بالمماثلة؟ لا والله ليست بالمماثلة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك، فله الأجر لكن ليس بمثل هذا الأجر، بحال عندما يمشي خطوة كلما يرفع خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. أيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء في الصلاة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يطبق ذلك، وإلا فقد تأخرنا كثيرا، اللهم اغفر لنا، وهو التهجير إلى الصلاة، الذهاب إلى المسجد قبل الأذان. كان الأعمش وكان علماؤنا من السلف، كان سعيد بن سيف يقول 40 سنة أسمع الأذان في المسجد، يسمع الأذان في المسجد، والله ما طبقنا ذلك ولا عملنا ذلك، ويغفر الله لنا ونبرأ إلى الله جل في علاه أن نتحلى بشيء ليس فينا، يغفر الله لنا. لكن هذا من الأدب الذي لابد أن ينقل، فإن عمل به أحد وعلم الله من النوايا أنها تصدق مع الله جل في علاه أن المرء يريد أن يفعل ذلك فالله أعلم بالنوايا. الغرض المقصود لسنا من أهلها، لكننا نبين ذلك لأنه من أمر الشرع أن نبين ما تعلمناه، وهو التهجير، استحباب التهجير. هذا من الأدب أيضا الذي يتحلى به طالب العلم عندما يأتي إلى هذه العبادة العظيمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو علموا ما في التهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن التهجير فيه ما فيه من الفضل ومن الفوائد، ومن هذه الفوائد أنه إذا دخل فجلس في المسجد فإن الملائكة حين يجلس في المسجد ينتظر الصلاة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارفع، اللهم ارحمه ما لم يحدث. وكما قلنا الخطوات ترتفع درجات وتحط عنه السيئات بهذه الخطوات. أيضا من الآداب التي يتأدب بها المرء إذا مشى إلى المسجد لا يشبك أصابعه، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء إذا انتظر الصلاة ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فمن الأدب أن لا يفعل ذلك ولا يعبث بأصابعه ولا يشبك أصابعه. أيضا من المستحبات هو أنه يصطحب معه السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقال أن في سنن أبي داود أن الراوي خالد بن زيد الجهني كان يروي هذا الحديث، فقال الراوي كنت أو من التابعين كنت أرى السواك على أذنيه كالقلم على أذن الكاتب، كان هكذا إذا دخل المسجد السواك هكذا على أذنيه، حرص شديد من أجل أن يطبق هذه السنة العظيمة سنة السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه من الأداب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم حينما يتقدم إلى هذه العبادة العظيمة. الفرع الأول من الفروع التي يتكلم عنها المصنف وهي مسألة نية الاقتداء، أن يغير المأموم نية الاقتداء بالإمام. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، أصلها عندنا في المذهب قول وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هل قول وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هو عام ومخصوص خص ببعض المسائل، أم هو من باب العام الذي يراد به الخصوص؟ هو من باب العام الذي يراد به الخصوص. عندنا في المذهب نفهم هذا الحديث، وهذا مطابق لفهم كثير من الأئمة من الجماهير أهل العلم، هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام يراد به الخصوص، وليس من العام المخصوص، عام يراد به الخصوص. قالوا ما معنى ذلك؟ قلنا المعنى هو أن المتابعة هنا متابعة الظاهر فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، هذه دلالة واضحة جدا على أن المراد بالحديث المراد به خصوص، لا أنه عام مخصوص. فإذا هذا الحديث ليس بعام، فيمكن للإنسان أن نقول يغير نيته في الاقتداء. أنا قلت أكثر من صورة، وهذه الصور تنفعكم جدا، قد جمعتها لكم الأسبوع الماضي. وهذه الصور أصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلوات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة ومع جابر، وأيضا مع ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. تتذكرون أم لا؟ يعني أمشي على نفس الأصل الذي أصلناه. إذا نقول الفرع الأول إيه؟ الاقتداء. صلى زيد خلف عمرو وهو يصلي كبر خلف عمرو، وينتوي أن إمامه عمرو، زيد المصلي المأموم، فينتوي أن عمرو هو إمامه. هل له أن يغير النية من عمرو إلى أحمد إلى محمد؟ تغيير النية هذه يجوز ولا ما يجوز؟ وتصح الصلاة بذلك أم لا؟ طبعا خلاف المذهب يقولون لا تجوز، لأنه قد انتوى وعين الإمام، فلا يتغير أو تتغير النية. والصحيح الراجح عندنا هو أن الذين يقولون بأنه لا تصح الصلاة بذلك ولا يجوز له أن يغير النية نية الإمام، يأخذون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قلنا هذا عام يراد به الخصوص، لأنه فسرها كأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به مجملا، ففسره في نفس اللفظ وقال فإذا كبر فأتموا به عند التكبير، المتابعة عند التكبير. لكن خلاف النية وردت الأحاديث الكثيرة بإباحة خلاف النية. علماؤنا يقولون إذا غير النية من الإمام الأول إلى الإمام الثاني صح لهم ذلك، واستدلوا على ذلك بدليل ظاهر ولكن لا يساعده، ونستدل لهم بدليل آخر. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أصله في الصحيح وهو في السنن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استففنا واستوت الصفوف، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جنبا فقال مكانكم، ثم ذهب فاغتسل، فقال ابو هريره فجاء وتقطر لحيته ماء ثم كبر. هنا قد غيروا النيه ابتداء، ابتداوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيرت النيه عندما وقفوا، ثم ابتداوا نيه جديده بالاهتمام الجديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه حاله كونه اماما في الحاله الاولى انه قد اما بهم وهو جنب، يعني ليس بامام صحيح، وانتوى ذلك، ثم غيروا النيه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر ماء وكبر، فانتووا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول طب لما نتعب انفسنا بهذا الباب؟ عندنا الدليل الذي هو اوضح واصرح من ذلك، تعرفونه؟ دليل اوضح من ذلك واصرح هي فعل من؟ أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قام بلال لأبي بكر رضي الله عنه لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم قضية، وهي قضية إصلاح ذات البين، فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فذهب من سلم يصلح بين بني عوف، ثم قال بلال لأبي بكر تصلي بالناس؟ قال نعم، فأقام الصلاة فصلى أبو بكر. فلما دخل أبو بكر مصليا، المأموم كل من صلى خلف أبي بكر ينتوي من الإمام؟ ينتوي بأنه تم بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل في الصلاة وصلى، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فلما نظر الناس إلى ذلك ضربوا على أفخاذه، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يلتفت في الصلاة، فلما اشتد نكير الناس التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتقهقر ويتراجع، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، فرفع يديه شاكرا لربه جل في علاه، ثم تراجع ثم تقدم. إذا ننظر في التراجع هنا، تراجع أبو بكر من الإمامة إلى الاتباع فصار مأموما، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم من المأموم إلى، والناس اقتدوا أولا النية، اقتدوا أولا بمن؟ بأبي بكر، ثم غيروا النية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر أيضا كان إماما فغير النية إلى أن يكون مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب، هو أن المأموم يصح له أن ينتوي ويغير النية من إمام إلى إمام. فالدليل على ذلك دليل كما قلنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فر على ذلك علماؤنا بأنه إذا افتتح زيد الصلاة منفردا, إذا افتتح الصلاة منفردا دخل زيد فوجد الناس ينتظرون إقامة الصلاة والرجل مشغول عنده شغل شاغل وعنده أمر مهم جلا لابد أن ينتهي منه, فقال الناس لا يقيمون الصلاة الآن, لا أنا أصلي منفرد. فقام فأقام الصلاة لنفسه وكبر ليصلي منفرد, فلما كبر وقرأ قبل أن يركع نظر فوجد المؤذن فقد أقام الصلاة واستوى الناس واصطفوا فقام الإمام فكبر. فهل لهذا المنفرد حتى لا يضيع عليه فضيلة الجماعة أن يلتحق وهو قد ابتدأ الصلاة منفردا, فهل له أن يلتحق بالجماعة أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول قالوا لا يجوز له أن يلتحق, ولو التحق بطلت الصلاة, لا يصح ذلك لأنه لا يصح الاقتداء ولا يصح المتابعة لهذا الإمام, وهذا هو قول المالكية وقول الأحناف. هذا قول المالكية وقول الأحناف. والقول الأول دليله استدل على ذلك بعموم قول السلام فإذا كبر فكبروا, ما وجه الدلالة عندهم أحسام؟ هذه كلمة فتفاض, أنا أريد الضبط, يعني لا تميع لي القضية كالتلميذ الذي يستطيع أن يتحايل على أستاذه, يعني أحسنت. هم قالوا الآن قد قال مثلا فإذا كبر فكبروا, يبقى تكبيره لابد يكون لاحق لتكبير الإمام متابع لتكبير الإمام, فإذا كبر متقدما على تكبير الإمام فلا صح أن يلتحق بالإمام, والحديث ظاهر في ذلك فإذا كبر فكبره. فقالوا إذن المتابعة لا تصح هنا لأنه قد سبق الإمام, هو سابق للإمام, والأصل أن الإمام هو الذي يسبق المأموم فلا تصح المتابعة. القول الثاني في المذهب والقول الذي أيضا وافقهم في الحنابلة قالوا يصح أن يلتحق بالإمام. قلنا وما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل ظاهر جدا أيضا حادثة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كيف ذلك؟ بنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كبر إماما صح, سبق تكبير وتكبير النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف نستدل بها؟ بالبعدية. هذا يا باشمهندس. لا لا لا مش باب أولى تفضل شيخ. طيب كبر أبو بكر كبر إماما ثم كبر كبر النبي يا حبيبي, احنا القضيه الان بين ابي بكر والنبي, هذا وجه الشاهد. كبر ابو بكر سابقا والنبي صلى الله عليه وسلم كبر بعده صحيح ولا لا؟ طيب الان ابو بكر كبر سابقا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اماما وكان مأموما, فصار أبو بكر مكبرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤتم بمن كبر قبله. فهمتم؟ يبقى المسألة كلها على نفس النص على البعدية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر قبله أبو بكر وقد اقتدى به أبو بكر رضي الله عنه. نفس الأمر عند مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يتهادى بين رجلين فحملوه فأقعدوه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم, وكل ذلك لم يكن قد كبر, وكبر أبو بكر صحيح ولا لا؟ ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبر, فصلى أبو بكر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كبر قبله, الذي كبر قبله. مفهوم؟ فهذه دلالة واضحة جدا أيضا أن المرء إذا كبر منفردا له أن يلتحق بالإمامة أو بالإمام جماعة وإن كان قد سبق التكبير. قالوا ولما تقول بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فإيش فكبروا؟ قلنا هذا عام مخصوص بهذه الحالة, هذا عام مخصوص بهذه الحالة, هذه بالنسبة لافتتاح إذا افتتح التكبير منفردا ثم التحق بالجماعة. أما الرد على القول الأول وهو قول المالكية وقول الأحناف إنما جعل الإمام ليؤتم به, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا, قلنا هذا عام مخصوص, هذا عام مخصوص. أيضا قد فرع على ذلك بعض العلماء على مسألة الفرع الآخر, وهو إذا قلنا بأن المأموم إذا افتتح الصلاة منفردا له أن يلتحق بالإمام, فإذا افتتحها نفلا فهل له أن يلتحق بالإمام جماعة أم لا؟ قلنا لا يجوز لأنه لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. قالوا وماذا يفعل؟ الرجل قام يصلي النافلة فقام المؤذن فقد أقام الصلاة, فماذا يفعل؟ قلنا عندنا التأصيف المذهب أننا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الأصل عندنا. والفروع الذي تنزل تحته سنبين التفصيل فيها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال علماؤنا من المذهب قالوا للمرء المكلف أحوال، أنه أراد أن يتنفل وقبل أن يكبر أقام الصلاة، فهذا وجوبا لا يتنفل، لا يبتدئ النفل بعدما أقام الصلاة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية قالوا قد كبر ودخل في النافلة ثم قام المؤذن فأقام الصلاة. عندنا وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا يستحب الخروج، معنى يستحب الخروج أنه لو خالف ذلك وأتم النافلة وقد أقام الصلاة جاز له ذلك. هذا الوجه الأول. وهذا الوجه مرفوض لأنه يخالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والوجه الثاني عندنا في المذهب قالوا بأنه إذا قام يتنفل وأقام المؤذن الصلاة فإن غلب على ظنه أنه لا يضيع التكبيرة فله أن يتم النافلة ويلتحق بالإمام. فقلنا وكيف لا يضيع التكبيرة، تكبيرة الإحرام؟ قول الوجه الرابع يدركه قبل الركوع، يدركه قبل الركوع. فقالوا إن غلب على ظني أنه سيدرك الإمام ولا تضيع عليه الركعة له أن يتم النافلة ويلتحق بالإمام حتى لا يضيع مثل هذا الخير. نقول هذا الكلام وإن كان فيه ما فيه من الوجاهة لكن في صدورنا منه شيء، لأنه سيخالف أيضا ظاهر الحديث الذي قال فيه نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد قال علماؤنا تخريجا على هذا الحديث، قال علماؤنا في هذه القاعدة الذهبية قالوا من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، أما من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، الشيطان ضحك عليه لأن الفرض أحب إلى الله لنا في علام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، قال قبلها من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أحب شيء إلى الله لك ولا الفرض. لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهذه أحب الأشياء إلى الله لك ولا هو الفريضة، فلا ينشغل بالنفل عن الفريضة. والصحيح الراجح بذلك كما قلنا إن كان على مشارف الانتهاء وأنه سيدخل ولا تضيع عليه التكبيرة بعد دعاء الاستفتاح فله أن يتم هذه الصلاة ويدخل في الفريضة، وإلا فلابد أن يقطع النافلة. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما تركها إلا للأعظم، والله لا يضيع عليه الأدنى ما دام قد حرص على الأعلى. والله جل في علاه يحب من العبد أن يكون صاحب نية صادقة، فإن كان صاحب نية صادقة فالأجر له تمام غير منقوص. خالف في ذلك الأحناف وقالوا، وخالفوا في سنة الفجر خاصة، قالوا ولو أقام الصلاة ولو كبر الإمام ودخل المأموم المسجد ووجد الإمام قد صلى يأتي بالنافلة ولا يترك حتى ولو صلى الإمام. استدلوا على ذلك بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في مؤخرة المسجد وكان يصلي النافلة والإمام يصلي الفريضة، كما يعني استدل الطحاوي بذلك. وهذا عندهم لأن الأصل الذي أصلوه بأن سنة الفجر لا تكون إلا قبل صلاة الفجر، فلو صلى الفجر فلا سنة الفجر له لأنه لا يصليها بعد وقتها، يذهب عندهم إذا طلعت الشمس. وهذا الكلام كما قلنا ضعيف، هذا الكلام ضعيف. لكن ابن حجر وجه توجيها آخر قال كل ذلك وتطبيق الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد، قال هذا الحديث عام لكنه مخصوص. قلنا وكيف الخصوص؟ قال أما تسأل طلبة العلم وتنظر كيف يحررون المسائل؟ قلنا ابن حجر يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال هذا خاص بالمسجد. قلنا لا، خصصت إيش؟ عاما. نحن الآن نقول لك ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هذا من قال ذلك؟ لا، كل بيسمع الآن، يعني الآن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الإقامة ولا ما يسمع؟ أدب بلا حيدة. الآن ابن عمر جلس في بيت حفص يسمع الأذان الإقامة ولا ما يسمع؟ هو ما فيش غيره. اتفضل، طب انتهى الموضوع، اشكالك راح. ها اتفضل. طيب وبعدين؟ نعم، هو عامة هو كله يحوم حول هذا، هي المسألة فيها أثر ونظر، فيها أثر ونظر. الحافظ حجر لا يمكن أن يتقدم بين يدي العموم ويخصصه إلا بأثر. أما الأثر فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يكون في بيته فيسمع الإقامة وهو في النافلة فلا يقطع. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ابن عمر فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على محلها على المسجد، فكان يسمع الإقامة وهو في بيته يصلي النافلة فلا يقطع حتى يتم النافلة، ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد فيصلي مع هذا الأثر. وأما من النظر فنحن نقول دائما وغالبا أن الإقامة تكون للحاضرين، الإقامة تكون للحاضرين، فإذا هم يلزمون بأن يقطعوا النافلة ويدخلوا في صلاة الإمام. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة إذا انشغل المرء بالنافلة عن الفرضية فهل يصح له ذلك أم لا. نقول قام رجل وقال قد علمت منكم الآن أن رجلا قام يصلي النافلة وهو على مشارف الانتهاء وأقام المؤذن وكبر الإمام، وقبل أن يستفتح الرجل كان في التشهد فقال غلب على ظني أن أدرك الإمام في الركعة فأتم الصلاة، ولما أتم الصلاة كان الإمام سريعا في القراءة، كان قارئا وقراءته كانت سريعة، فانتهى من الفاتحة ودخل في السورة التي بعدها وانتهى منها فكبر الرجل، وقبل أن ينتهي الإمام من قراءة السورة التي بعد الفاتحة هو وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين فركع الإمام، فلما ركع الإمام يبقى له نصف الفاتحة، فهل يتم الفاتحة ويترك الإمام أم يركع مع الإمام، وإذا ركع مع الإمام يحسب هذه ركعة أم لا. كل هذه على مرتبة على إيش؟ على أنه لم يترك النافلة وغلب على ظن أنه سيدرك الإمام فوقع في هذه المسألة حتى نتفقه في هذه المسألة، فدخل على الإمام، وطبعا من باب أولى أن يكون مسبوقا، فدخل الرجل كان في بيته فلما جاء من بيته مسرعا وكان عليه السكينة والوقار حتى لا يخالف السنة، والإمام قد صلى وقرأ الفاتحة وهو في الانتهاء على مشارف الانتهاء من السورة التي بعد الفاتحة قرأ الفاتحة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا المسألة نقول يتم الفاتحة أم يركع يقتدي بالإمام، قولان في المذهب أيضا. لا ما في لسه هذا بحر خلاف، وأنا أقول هذه من أوعر المسائل التي فيها الترجيح. طيب المسألة فيها قولان، القول الأول في المذهب قالوا يركع ولا يتم الفاتحة ويحسبها الركعة، واستدلوا على ذلك بعموم قول السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعه، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعه، فقالوا هنا أمر من السلام وظهر الأمر الوجوب، ولا يتم الاقتداء ولا الائتمام بالإمام حتى يأتي بما أتى به الإمام فأركع كما ركع، وقد اتقى الله ما استطاع، وقد اتقى الله ما استطاع، ولذلك قالوا وهذا أولى أن نصحح له الركعة من الذي جاء ووجد الإمام راكعا، لأننا في المذهب بل إما الأربعة اتفقوا على ذلك على أن المأموم إذا جاء ووجد الإمام راكعا أنه ركع مع الإمام تحسب له ركعة. هذا القول الأول. القول الثاني في المذهب أيضا وهو المعتمد قالوا بل يتم قراءة الفاتحة، بل يتم قراءة الفاتحة بأثر ونظر، قالوا الأدلة على ذلك بالأثر وبالنظر، قلنا ما الأثر والنظر؟ قالوا أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا لم يقرأ بأم الكتاب إذن لا تصح الركعة إلا بأم الكتاب، قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، قال غير تمام تأكيدا، فقالوا إذن هو ملزم بأن يقرأ الفاتحة تماما، صحيح ولا لا؟ قالوا هذا من الأثر. قالوا أما من النظر فإننا نقول بأنه لما أتى ببعض الركن الذي يجب عليه لزمه باقي الركن، لما أتى ببعض الركن لزمه الباقي، وهذه تغاير حتى لا تقول بالقياس، وهذه تغاير المسبوق الذي أتى ووجد الإمام ركع لما لم يأتي ببعض الركن، فلما لم يأتي بعض الركن لم يلزمه الركن أصالة، لكن لما أتى ببعض الركن ألزمناه بكل الركن. هي المسألة صراحة من أشكال المسائل. الآن هم عندهم دليل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فإذا ركع فإيش فركع. قالوا هذا عام لم يدخلوا التخصيص، قالوا هذا عام لم يدخلوا التخصيص، قالوا فإذا ركع فركع. وأما دليل القول الثاني قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، قالوا هذا عام دخله التخصيص، إيش التخصيص اللي فيه؟ إذا من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركعة، كما في حديث أبي بكر أنه قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، والحديث الضعيف الذي نستأنس به وهو حديث موقوف صحيح على ابن مسعود أنه قال من أدرك الإمام راكعا أو قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قالوا هذا العموم دخله التخصيص، والعموم الأول لم يدخله التخصيص، فكان عمومنا أقوى من عمومكم فنقدم على هذا العموم. فهمتم ولا لا؟ فقالوا إذن الأولى في ذلك أن يركع ولا يتم الفاتحة، أن يركع ولا يتم الفاتحة. فنقلب على نقلب عليهم رأس المجنة حتى نشكل في المسألة أكثر من ذلك، فنقول هذا كلام صحيح، لكننا نقول في مسألة التخصيص في هذه مغايرة، هذه التخصيص أنه لم يقرأ شيئا من الفاتح، أنه دخل وجده راكعا، فلذلك لا نقول بأن التخصيص يضعف لنا هذا العموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، لا سيما وأن من النظر أنه قد أتى ببعض الركن فلزمه كل الركن ولا يمكن أن يسقط عنه. الرد الثاني أيضا على هذا الإشكال أنه يمكن أن يلزمه الركن ويسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكان مريضا فجلس، فالركن من القيام وسقط بإيش؟ بعدم الاستطاعة. فلذلك نقول الأصح في هذا هو القول الأول، الأصح في هذا هو القول الأول، وأنه إذا وجد الإمام قد ركع ولا يستطيع أن يتم الفاتحة له أن يركع. هذا بالنسبة للقول الأول في الشافعية، وهو الراجح عند الشافعية، وإن كان بعض العلماء من الشافعية رجح الثاني أنه لابد أن يتم الفاتحة. أيضا فرع الأئمة على ذلك تفريعا، قالوا إذا قلنا بنية الاقتداء أيضا دخل زيد فصلى وانتوى أن يقتدي بالإمام عمرو فركع عمرو، فلما ركع عمرو تذكر حبه لامرأته، لا تذكر حبه للدرهم والدينار، كان إماما صالحا، لكن المال ميال يميل بالقلوب والعقول، إلا من زهد في هذه الدنيا وجعلها لله جل في علاه، لكن تذكر الدرهم والدينار وأصحاب الدولارات، فتذكر ذلك وهو يصلي، فلما تذكر نسيه، فنسي التسبيح، فلما نسي التسبيح قال سمع الله لمن حمده، فرفع، فلما رفع قال الخشوع الخشوع، تذكر تدبر أنت بين يدي الله جل في علاه، قال استغفر الله قد نسيت كل هذا، يختلش فين في نفسه، لأنه لو بيتكلم يبقى صلاته إيه بطيلة صح، فبيتكلم مع نفسه في الداخل، فقال نسيت التسبيح الله أكبر، فركع وإيش وركع حتى يدرك ما فاته من التسبيح فسبح. فما رأيكم إيش هذا؟ نعم هذه المسألة ننظر فيها للإمام وللمأموم، الكلام هنا على المأموم ونية نية الاقتداء. نقول الآن نية الاقتداء حتظهر لنا عندما نصحح الصلاة أو نبطل هذه الصلاة للإمام. فنقول للإمام حالتان، الحالة الأولى بأنه كان جاهلا بالحكم بأن لو نسي التسبيح فرجع فركع ركوعا زائدا بأن الصلاة تبطل بذلك، يجهل ذلك، فنقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فإن كان عالما بالتحريم فصلاته باطلة، فسأل السائل ولما صلاته باطلة، اتق الله أتتجاسر على أن تذهب صلاة رجل؟ قلنا لا والله هذا ليس لنا، المسألة بأسرها أخذناها ووضعناها على ضوء الشرع، هو الذي يتحكم في البطلان أو في الصحة. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل، ولم يركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين في إيش في صلاة، فإذا قد صلى صلاة لم يأتي بها الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، يبقى إذن الصلاة هنا إن كان عالما بالتحريم فالصلاة باطلة. قال ولما ما الجاهل أتى بصورة أيضا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم هو معذور عند ربه بالجهل أو بالنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، فأما بالنسبة للمأموم فإذا كان المأموم رأى الإمام ركع ركوعا آخر، فإن ركع وهو يعلم التحريم بطلت صلاته فلا تصح، لأنه زاد في الصلاة عالما بالزيادة فبطلت صلاته. قالوا لا، نحن نتكلم في أمر آخر، جاء رجل من الخارج وكان مسبوقا فأدرك الإمام في الركوع الثاني فركع معه. هذا الفقه العلماء تحسب العلماء يجلسون هكذا؟ هم يجلسون يدققون فيما لا يمكن أن تتصوره في الفروع وفروع الفروع وأبناء الفروع وما نزل، فهم قالوا دخل فدخل عليه في الركوع الثاني. فهنا البحث في المسألة إيش يا سعيد؟ نبحث في إيش؟ لا إيش اللي هنبحث في المسألة هذه؟ أحسنت، هل يحسب هذا الركوع من الصلاة فيعتد بالركعة أم لا؟ هذه هي المسألة التي يبحثون عنها. قد ركع وجهان في المدح، والفرق بين الوجه والقول بيناه قبل ذلك تفصيلا، وجهان في المدح، الوجه الأول قالوا يعتد بالصلاة قياسا على الركعة الخامسة، لأن الاتفاق في المذهب أن المرء لو كان يصلي بالناس فنسي فقام إلى الخامسة وهي صلاة رباعية، فدخل المسبوق فأدركه في الخامسة فصلى معه الركعة الكاملة الخامسة حسبت له ركعة، حسبت له ركعة. قالوا هذه نحسبها ونعتد بها ركعة فتكون ركعة له. أما الثاني الوجه الثاني والمعتمد في المذهب قالوا لا يحسبها ركعة، لا يحسبها من الركوع، لأنه ليس بركوع. قالوا ليس بركوع لأن هذا الركوع حكما لا يعتد به، هذا الركوع حكما لا يعتد به، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لأن المسبوق لما أتى وركع ركع ركوعا غير معتد به شرعا وغير معتبر شرعا. وأما القياس فقياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق، هذه ركعة كاملة وهذا ركوع وليس بركعة كاملة. الصحيح الراجح هو القول الثاني أو الوجه الثاني بأنه لا يحسب هذه الركعة من الصلاة ولا يحسبها حتى يأتي بركعة أخرى، وأما إن كان ناسيا فصلاة الإمام صحيحة. بعد ذلك أتى المصنف بمسألة أخرى في مسألة أيضا نية الاقتداء، ألا وهي مسألة المسبوق. إذا كان مسبوقا فهل ما ابتدأه مع الإمام هو أول صلاته أم هو آخر الصلاة؟ هذه مهمة جدا. ممكن إنسان يقول ولما تبحث في ذلك، ما هو إن كانت أول أو آخر فما عليه لابد أن يأتي به وتنتهي. نقول لا، هذه المسألة يظهر فيها أو تظهر فيها الفائدة عند القنوت أو عند الجهر بالصلاة. إذن فائدة البحث في هذه المسألة المسبوق، صورة المسألة دخل زيد يصلي خلف عمرو فكان مسبوقا بالركعات ثلاث، فهو في الركعة الرابعة للإمام وهي بالنسبة له، هل بالنسبة له أولى أم رابعة؟ قال وما الفائدة؟ لو كانت رابعة عليه أن يتراجع ويأتي بإيش؟ بثلاث ركعات، ولو كانت أولى عليه أن يأتي بعدها بثلاث، فالمحصلة والنتيجة واحدة. قلنا لا، هناك ميزة مهمة جدا ألا وهي قنوت الصلاة. لو كان في الفجر القنوت، يأتي بالقنوت ولا ما يأتي بالقنوت؟ لأنه لو دخل في الركعة الثانية بعدما صلى مع الإمام، هل له في الركعة الثانية بالنسبة له يقنط ولا لا؟ مفهوم؟ لأن القنوت عندنا في المذهب سنة. وقالوا أيضا بمسألة الجهر، لو صلى مع الإمام في الركعة الرابعة وهي أولى بالنسبة له، إذا قام بعدما يسلم الإمام سيقوم إلى الثانية، فهل يأتي بالسنة المستحبة على وهي الجهر ولا تسر؟ من قال كالأحناف، من قال بأن صلاته ليست ابتداء الصلاة بل آخر الصلاة، قال لا يجهر بل يستسر. ومن قال بقول المذهب قال لا يجهر، وهذه التي سنبحثها. يبقى إذن صورة المسألة، زيد دخل على عمرو وعمر كان إماما ودخل وهو مسبوق، حالة كونه مسبوقا وأدركه في الركعة الرابعة لعمر وهي الأولى بالنسبة لزيد. عندنا في المذهب هي الأولى، ابتداء صلاة هو ابتداء الصلاة، وهذا الذي ذهب عليه الأوزاعي، وهذا هو قول عائشة وقول ابن عمر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل المذهب الدليل الذي استدلوا به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن أن يسعى المرء إلى الصلاة قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه الدلالة أن التمام يكون على الابتداء، التمام يكون على الابتداء. قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا هو الأصل الأصيل عندنا في هذه المسألة. خالف في ذلك الأحناف وقالوا بأن المسبوق إذا دخل في الصلاة فهذه آخر الصلاة له، فعليه أن يأتي بأوائل الركعات، هذه أواخر الركعات فعليه أن يأتي بأوائل الركعات. واستدلوا على ذلك أيضا بنفس النص لكن برواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا قال اقضي دلالة عن هذه الصلاة هي آخر الصلاة، هذا الذي استدلوا به. قالوا وهذا النزاع الذي تبحث عنه ما الفائدة؟ قلنا الفائدة معروفة ومشهورة، دخل الرجل زيد دخل في الرابعة لعمر فقام صلى معه الرابعة، فبعدما سلم الإمام قام هو إلى الثانية، هل يجهر ولا ما يجهر؟ من قال بأن هذه آخر الصلاة قال لا يجهر لأنه قال فاقضوا فإذا لا يجهر، ومن قال بأنها أول الصلاة قال يجهر. هذا بالنسبة لقول الشافعية والأحناف. الصحيح الراجح في ذلك هو قول الشافعية، صحيح الراجح في ذلك هو قول الشافعية لعموم قول المسلم ولصريح قول المسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما ما استدل به الأحناف ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فنقول هنا غير محكم، دليلنا محكم ودليلكم في احتمالات محتمل. قال وكيف يكون الاحتمال؟ قلنا القضاء يأتي في الشرع بأداء أو بقضاء، القضاء يأتي بمعنى الأداء وبمعنى القضاء، صحيح ولا لا؟ وأدلع ذلك من كتاب ربنا جل في علاه، قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال فإذا قضيتم مناسككم، ما معنى هذه؟ أديتم. فإذا قضيتم مناسككم يعني فإذا أديتم مناسككم، فالقضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي معنى القضاء. وعندنا محكم لا احتمال فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيكون القضاء هنا محمول على معنى الإتمام. ودليلنا في ذلك أيضا الذي يؤكد ذلك ويعضده هو فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل مع الإمام في الركعة الرابعة فصلى معه في الركعة الرابعة، فلما سلم الإمام قام ابن عمر فجهر في الركعة الثانية. في هذا في معرفة سنن الأثار بسند صحيح أن ابن عمر لما صلى العشاء مع الإمام وكان مسبوقا صلى معه الرابعة، فلما سلم الإمام قام هو فجهر في الركعة الثانية، دلالة واضحة جدا على أن الراوي يعلم بما روى، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأتم صلاته فكانت الركعة الثانية بالنسبة له، لذلك جهر بالصلاة. هذا بالنسبة لهذا الفرع. آخر الفروع التي نتكلم عنها في هذا الباب وهو تعداد الجماعة في المسجد. إذا دخل زيد فوجد الإمام قد صلى والناس قد صلوا، ودخل بعد ذلك عمرو ودخل أحمد ودخل محمد، قال نجتمع جميعا فتكون الجماعة فنصلي جماعة أخرى، الجماعة الثانية أو الجماعة الثالثة في المسجد، هل تجوز أم لا؟ عندنا في المذهب أنها على الكراهة، عندنا في المذهب أنها على الكراهة. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال لكن نحن نتكلم عن المذهب الآن. عندنا في المذهب أن تعداد الجماعة في المسجد الواحد بعد الانتهاء الإمام من الصلاة أنه على الكراهة مكروه، وإذا قلنا مكروه بأنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. من الذي يكره؟ الله جل في علاه. طيب لما قالوا بمكروه؟ بعض العلماء حمل المكروه هنا على التحريم، بعض العلماء يقولون بالتحريم وهذا ليس صحيح. دليلنا أو أدلتنا على الكراهة أولا أن هذا ليس من فعل السلف. قالوا هل الترك دليل على التحريم؟ قلنا لا، الترك تركان، ترك في محل الفعل وترك ليس في محل الفعل. إن كان الترك في محل الفعل المقتضي موجود والمانع منتفي فهذا يدل على أنه على النهي، الترك له مقصود هنا الآن، أما الثاني فليس بمقصود. قالوا وما عندكم من أدلة الترك؟ قلنا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة ودخل بعض الصحابة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وهو أنس بن مالك، فرجع ولم يأتي بجماعة أخرى، فرجع ولم يأتي بجماعة أخرى. وأيضا ورد عن ابن مسعود ذلك، بعض العلماء قال لا، ورد عن ابن مسعود الوجهين، ورد عنه الوجهان، ورد عنه أنه دخل فوجد الجماعة قد صلوا فذهب ورجع إلى بيته فصلوا، وفي الرواية الأخرى قالوا قد أقام جماعة أخرى، لكن اتفاق مع أنس أحب إلينا. وأيضا قد ورد عندنا أسوة الناس، ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في شغل شغله عن الصلاة فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فذهب ورجع إلى أهل بيته فصلى بهم جماعة، فلم يقم الجماعة في المسجد جماعة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة فدخل فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى بيته فأما بأهل بيته ولم يصنع الجماعة الثانية في المسجد. قالوا هذا بالنسبة للأثر. وأما بالنسبة للنظر فقالوا الجماعة الثانية وسيلة إلى إفساد ذات البين، وإفساد ذات البين هي الحلقة مخالفة لمقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة هي التآلف والاجتماع والاعتصام بحبل الله جل في علاه، فلذلك قالوا الجماعة الثانية تعمل الفساد أو فساد ذات البين. ممكن الجيران يسمعوا الإمام ويكون هناك مشاحنة بينهما فلا يأتي يصلي خلفه، ثم بعد ذلك يأتي بعدما ينتهي الإمام يعمل جماعة أخرى ويكون هو صوته أحسن من صوت الإمام، مثلا وهب الله صوتا حسنا، أو يكون رجلا متأنيا في صلاته، أو الناس تحبه فهو أراد الإمام لو نظر إليه ففعل ذلك، فيقول الإمام هذا الرجل يريد أن يأخذ مكاني أو يريد أن يأخذ وجهة عند الناس على وجهته. فالغرض المقصود هذه وسيلة إلى الفساد ذات البين، لذلك قال من مقاصد الشريعة، الإمام الشافعي قال من مقاصد الشريعة الائتلاف دون التنافر والاختلاف، وإذا كان هناك وسيلة لفساد ذات البين فلا بد من حسمها ولا بد من قطعها. فإن كانت الجماعة الثانية وسيلة إلى فساد ذات البين فنقول بقطعها أولى، ولما كانت غير متحققة قال بالكراهة، فإن كانت متحققة لابد أن يقول بالتحريم. هكذا المظنون يقول به بالكراهة، أما المتحقق يقول فيه بالتحريم. أما الحنابلة فقد خالف الجمهور، القول الأول وقول المالكية والشافعية وقول المذهب، أما الحنابلة فخالفوا وقالوا يجوز بالجماعة الثانية بل مستحب، قال لا نقول أنها تجوز، نقول إنها مستحب. واستدلوا على ذلك بدليل ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعدما صلى دخل رجل وقد تخلف عن الصلاة وما أدرك الجماعة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه وقال من يتصدق على أخيكم، فقام أبو بكر فصلى به. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز بل استحباب الجماعة الثانية في المسجد. القولان أمامكم ونرى أن القول الأول هو الراجح الصحيح، القول الأول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد هو القول الصحيح، وهذا الخلاف خلاف معتبر، والأصل كما قررناه الخلاف المعتبر لا لا إنكار فيه. المسألة مسألة فقهية اجتهادية، المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فنقول المسألة الحمد لله مسألة خلافية، والخلافية معتبر لا إنكار فيه، لكن الذي ندين الله به أن الجماعة الثانية في المسجد على الكراهة، والمذهب هو الذي اعتمد ذلك، هو المعتمد وهو الصحيح الراجح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجد الناس قد صلوا ذهب إلى أهل بيته فصلى بهم، ولفعل أنس بن مالك، وأنس بن مالك كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما يمكن أن يفعل ذلك أنس إلا بأثر وإلا بسنة متبعة. وأيضا وجهة النظر متحكمة في هذا الباب، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين، هذا الراجح الصحيح. قالوا إذا قلتم بهذا فقد ارتصمتم واصطدمتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيكم. قلنا هذه المسألة مسألة خاصة لا تعم، هذا الحديث وقعت عين وقعت أحوال، ووقائع الأحوال في القاعدة الأصولية وقائع الأحوال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. قالوا فسروا لنا. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال للرجل انتظر آخر حتى تعمل جماعة، أم قال من يتصدق على أخيكم؟ سيجيبون ويقولون ها الأولى أم الثانية؟ الثانية، الجانب الهادي، الأولى أم الثانية؟ الثانية. سيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فيكم يتصدق وهم قد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو قلنا بأن رجلا قد صلى مع الإمام وجاء رجل متأخر يريد جماعة للمأموم الذي انتهى مع الإمام أن يصلي به، وهذه تقطع لنا وسيلة الإفساد، لأننا قلنا العلة كأن العلة للحكم فساد ذات البين، هو أن الإمام يقول هذا رجل تأخر قاصدا ولا يريد أن يصلي خلفي، هناك مشاحنة بيننا صحيح ولا لا؟ فإن وجد هذا المتأخر ارتضى بأن يصلي بمن صلى معه، هذه من باب أولى أن يكون راضيا بإيش؟ بالإمام، قد ارتضى بالمأموم الذي تابع الإمام، فلأن يكون مرتضيا بالإمام من باب أولى. إذن العلة انتفت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لذلك نحن نقول هذه وقعة عين ليست على العموم، فنقول الجماعة الثانية تصح بمن صلى مع الإمام حتى لا يكون فساد ذات البين. وقال علماؤنا هذه خاصة أيضا بالمسجد الذي لا يرتاده الناس من كل حدب وصوب، لو كان المسجد في وسط الأسواق مثلا يرتاده الناس من كل حدب وصوب، من السفر، من الأماكن النائية والبعيدة لا من الجيران، فهذه العلة فيها أيضا منتفئة، لأنهم لا يعرفون الإمام ولا يعرفهم، يبقى إذن المشاحنة غير موجودة، فله أن يأتي وينشئ الجماعة الثانية، لأن العلة قد انتفت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وإن كان الأسلم ألا ينشئ جماعة ثانية إلا أن نقول بأنه يرتضي الإمام بذلك، وقد يرتضي الإمام لأنه لا مشحنة بينه وبين الغرباء. هذه آخر المسائل التي يمكن أن نتكلم فيها في الفروع، ويبقى لنا أن ننتقل إلى الكلام على مسألة أخرى من مسائل نية الإمام والمأموم الأسبوع القادم بإذن الله. يقول السؤال مسألة الرجل الذي أدرك الإمام قبيل الركوع وقرأ نصف الفاتحة، هل يصح أن نستدل القول الأول الذين قالوا بأنه يركع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم؟ أي نعم، لكن احنا قلنا الآن هو يستطيع أن يتم ويلحق بالإمام، فإن كان يستطيع فلا بد أن يأتي به. يقول لماذا لم يعذر المسبوق الذي أدرك الركعة الثانية الغير معتد بها؟ الركوع الثاني ليست الركعة الثانية، الركوع الثاني، لأنه ركوع غير محسوب، جزء من الصلاة غير محسوب. ما عذر بجهل أنه أتى بشيء ليس من صلب الصلاة وصلاته صحيح، لكن نقول له أنت بالركعة. احنا بنبحث على الصلاة، وهو بنبحث عن حكم عام، احنا بنبحث عن قضية عامة فقهية، ما بنبحث عن زيد وعمر، فهم؟ بنقول القضية العامة. أما هو نفسه لو دخل وما يعرف ركع وصلى وانتهى الموضوع، لو سألنا قلنا له عليك ركع أن تأتي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأجزاكم خيرا.